نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله مبسوط. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. ممكن سؤال صغير لو سمحت؟ تفضل ومعليش إذا كبرته. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شيخنا سمعت لك شريط مرة في رحلة الحج عام 1410 تتكلم عن التابعي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقلت عنه أنه أحد الفقهاء السبع. اي نعم. فمن هم هؤلاء السبعة لو سمحت؟ والله الآن ذاكرتي لا تساعدني. ولو أحدهم يعني أو اثنين منهم. في واحد من بيت أبي بكر الصديق. نعم. لعله اسمه القاسم ابن أبي بكر. نعم. المدني. نعم. هذا من جملة السبعة. لا هدون الأئمة أخي، هدون الأئمة جاءوا من بعد أولئك. أيوة يعني هذول التابعين في أي عهد؟ على طول وراء الصحابة مباشرة؟ أي نعم. أيوة الزهري منهم يعني؟ لا لا الزهري إمام في الحديث والرواية. نعم نعم طيب بارك الله فيك شيخ، بس ممكن لو حكيت لنا عن مرجع نرجع له؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم؟ أيوة. رحمه الله. أي نعم. طيب بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. جامع الإسلامية في المدينة المنورة سيأتيها يوم يصبح فيها دراسة مختلفة. على الطريقة اللي ماشيين هلا الحكومة السعودية. لابد. وعليكم السلام. كيف حالك أجا عبد الله الحريري؟ أهلا وسهلا.